بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في موضوع التوبة كموضوع كبير من سبل الوصول وعلامات القبول، ولكن هذه المرة الموضوع معكوس، بمعنى أنه كما أن الإسلام أول ثم الإيمان ثم الإحسان، وحينما قال الله عز وجل إذ قال له ربه أسلم، سيدنا إبراهيم قال أسلمت لرب العالمين. في إسلام يعد بداية الطريق، وفي إسلام يعد نهاية الطريق. كذلك الإنسان في أول مدارج السالكين يتوب إلى الله، التوبة أولا، وفي نهاية منازل السائرين يتوب إلى الله. فالتوبة تأتي أولا وتأتي آخرا، والإسلام يأتي أولا ويأتي آخرا، ونحن مع موضوع متعلق بالموضوع الأول وهو التوبة، ولكن بتفصيل آخر استئناف التوبة. الآية الكريمة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. يعني التوبة هنا قبول عملهم، نجاتهم في الدنيا والآخرة. فكما أن التوبة تأتي في بداية الطريق، التوبة هي نهاية المطاف. أيها الإخوة، الإنسان يتوب ليصلي، لكن في النهاية يصلي ليتوب. يتوب بمعنى قبل الله صلاته، تاب عليهم ليتوبوا. إذا جاءت توبة الله قبل توبة الإنسان، أي ساق لهم من الشدائد ما يحملهم بها على التوبة، فإذا جاءت توبة الله بعد توبة الإنسان أي قبل توبتهم. تاب عليهم ليتوبوا، ساق لهم من الشدائد ما حملهم بها على التوبة. الآن تابوا، فتاب عليهم أي قبل توبتهم. إذن المؤمن يتوب إلى الله دائما، يستغفره دائما. التوبة ليست حدث واحد، التوبة مستمرة، بل إن التوبة تتوج العمل الصالح الذي يعمله الإنسان. مثلا الله عز وجل وصف سيدنا إبراهيم فقال وإبراهيم الذي وفى، هل وفيت ما عليك؟ قال تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. أما إبراهيم، وإبراهيم الذي وفى، وفى ما عليه، ما في وصف أروع من هذا الوصف. يعني الله وجدك وفيا، وجدك تائبا، وجدك مخلصا. والله يريد أن يتوب عليكم، يعني أن يقبل عملكم، اجعلوه مخلصا. العمل لا يقبل إلا بشرطين، إلا إذا كان خالصا وصوابا. خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة. العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فرق كبير أيها الإخوة. إذا قال الله عز وجل يخاطب النبي الكريم سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، يقول له: واصطنعتك لنفسي، أنت لي، أنت لمن أيها المؤمن؟ التراب للنبات، والنبات للحيوان، والحيوان للإنسان، والإنسان لمن؟ لله الواحد الديان. حينما تكون لغير الله تحتقر نفسك، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. أنت بحياتك أحيانا ترفض آلاف الأشياء احتقارا لها، ترفض هذا البيت الصغير، هذا البيت الذي تحت الأرض، هذا البيت البعيد، ترفض هذه الفتاة غير المثقفة غير الدينة، ترفضها كزوجة. أنت ترفض ملايين الأشياء احتقارا لها، إلا أنك إذا رفضت الدين تحتقر نفسك. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وأنت مع ملايين الموضوعات معك خيار قبول أو رفض، مع خيار قبول أو رفض، لكنه مع الإيمان معك خيار وقت فقط. وقت كيف؟ أكثر كفار الأرض الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري، عند الموت قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. معنى ذلك خيارك مع الإيمان خيار وقت فقط، فإما أن تؤمن قبل فوات الأوان وأن تنتفع بإيمانك، أو لا بد من أن تؤمن بعد فوات الأوان. أنت عبد، دقيق، إما أن تكون عبدا لله فعبد الله حر، وإما أن تكون عبدا لعبد لئيم. شوف، عبد الله عزيز النفس، اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. إما أن تكون عبدا لله، وإما أن تكون عبدا لعبد لئيم. هؤلاء الذين استنكفوا أن يعبدوا الله أمام الأقوياء صغار ينبطحون. من جلس إلى قوي أو إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. أيها الإخوة، إذن التوبة بداية مدارج السالكين، والتوبة نهاية منازل السائرين. الآية الكريمة: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة من أدق ما تؤكد هذه الحقيقة. في نهاية المطاف جاء نصر الله والفتح، ودخل الناس في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أيها الإخوة، الحقيقة أن هناك مرض كالأخطبوط ينتظر الناجحين في الحياة. قلت لكم مرة: طريق القمة صعب جدا، أكمات وصخرات وحفر ووهاد وتلال وغبار وحر وقر، تبذل جهد يكاد يكون فلكي كي تصل إلى القمة. أما النزول من هذه القمة يتم بثانية إذا أصابك الغرور. فالبطولة لا أن تصل إلى القمة أن تبقى فيها، البطولة لا أن تصل إلى القمة بل أن تبقى فيها. فلذلك الناجح بحياته، الناجح بدعوته، الناجح بتجارته، الناجح بصناعته، ينتظره مرض خطير هو الغرور. حينما تقول أنا يتخلى الله عنك، تقول الله يتولاك. الصحابة الكرام قمم البشر، بل نخبة البشر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله اختارني واختار لي أصحابي. هؤلاء في بدر قالوا: الله، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي مفتقرون إلى الله، فانتصرتم نصرا استحقاقيا. هم وفيهم سيد الخلق وحبيب الحق في حنين، قالوا: لن نغلب من قلة، فتخلى الله عنهم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. هذا الدرس أيها الإخوة نحتاجه جميعا. كل ساعة بتقول الله بتولاك، بتقول أنا بمعلوماتي القيمة، بخبراتي المتراكمة، باختصاصي النادر، بأسرتي العريقة، بمنصبي الرفيع، بمالي الوفير، إذا قلت أنا تخلى الله عنك. هذا هو درس التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. في نهاية المطاف إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سيدنا عمر بن الخطاب كان يكرم ابن عباس كثيرا، يبدو أن بعض الصحابة أخذوا عليه مأخذا، طفل صغير، فأراد أن يعطيهم درسا، سأله أمامهم عن هذه السورة: إذا جاء نصر الله والفتح، فقال: هي نعوة النبي. والنبي حينما نزلت عليه هذه السورة عرف أنه قد دنا أجله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يعني بالمناسبة في بالأدب ما يسمى بتراجيديا وكوميديا، يعني ملهاة أو مأساة. العظماء حينما يؤدون رسالتهم تنتهي حياتهم، لذلك التراجيديا تنتهي بالموت، بموت البطل، أما الكوميديا تنتهي بالزواج. والصغراء متعتهم هي هدفهم، فإذا تزوج هذه التي أحبها حلت كل مشكلاته. فالملهاة تنتهي بالزواج، أما المأساة تنتهي بالموت. فحينما أدى النبي رسالته انتهت حياته. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. يعني مثلا ممكن أن تسأل إنسان يحمل دكتوراه في الآداب: هل تقرأ؟ مستحيل. يمكن أن تسأله: هل تقرأ ما بين السطور؟ في فرق. القراءة الأولى قراءة محو أمية، أما قراءة إنسان يحمل دكتوراه قراءة ما بين السطور. والآن الناس تفاوتوا لا بقراءة النص، يقول لك ما بين السطور، لا بسماع الخبر، ماذا يعني هذا الخبر؟ من هنا كان التحليل السياسي، في تحليل للأحداث، يقول لك هذا العرض العسكري رسالة إلى الدولة الفلانية، هذه المناورات على الحدود رسالة إلى الدولة الفلانية. هناك من يقرأ الخبر بعمق. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدا عمله الجنة، لن يدخل أحدا عمله الجنة، فاعل مؤخر. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمته. الحقيقة تتمة الحديث: فشددوا وقاربوا ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. رواه البخاري. بدي أوضح مثال دقيق، هي قضية يعني تحتاج إلى شرح، أنه كيف النبي الكريم وهو سيد الخلق لا يدخل الجنة بعمله، مع أن الله عز وجل يقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فيأتي الحديث ليقول: لا، القضية ليست بالعمل. أريد أن أوضح لكم، بيت ثمنه 180 مليون، ثمن مفتاحه 20 ليرة، فأيام إنسان يصنع مفتاح لهذا البيت ويدخل به، هذا المفتاح لا يساوي ثمن البيت، هذا لا يساوي شيء أمام البيت. فأنت حينما تستقيم وحينما تصلي وحينما تصوم وحينما تحج البيت وحينما تغض بصرك وتؤدي زكاة مالك وتحرر دخلك وتربي أولادك، مجمل عملك بمثابة مفتاح لهذه الجنة. لذلك في بعض النصوص: ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم، ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم. مثل آخر: أب قال لابنه: يا بني، إذا نلت الدرجة الأولى في الصف الثامن لك مني أغلى دراجة. فهذا الابن أخذ الجلاء الأول فتوجه مباشرة إلى بائع الدراجات، قال له: أعطيني الدراجة هي، هي الجلاء. ما بيعطي. لا بد من دفع ثمنها من قبل الأب. أنت أتيت بسبب دخول شراء هذه الدراجة، السبب عند والدك بس مو عند بائع الدراجات. فالإنسان كل عمله يعد سبب دخول الجنة، سبب، ولا يعد ثمن دخول الجنة. فأي إنسان يتوهم أنه عمله كافي لدخول الجنة يحتاج إلى توبة، هذا ذنب كبير. أن تتوهم أنه عملك كافي، أنا محسن كبير، أنا إنسان فعلت عملا عظيما، هذا هو الشرك الخفي. لذلك التوبة تأتي في نهاية المطاف. لذلك قالوا: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. أحيانا الإنسان ضعيف التوحيد يرى له عمل كبير، هذا العمل ربما كان حجابا بينه وبين الله، لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر. ما الذي هو أكبر من الذنب؟ العجب. يعني واحد كنت أقول هذا المثل: جاءه ضيوف كثر، ما في عنده شيء، عنده كمية لبن قليلة يضيف لها خمس أمثال ماء يعملها شراب مع الثلج، شيء نفيس جدا. هذه الكمية من اللبن لو وضعت فوقها قطرة نفط، قطرة واحدة، فسد. فالكبر يتناقض مع العبودية، الكبر. لذلك المستكبر لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أنت عبد لله عز وجل، فكلما زادك الله علما أو فضلا أو عملا ينبغي أن تزداد تواضعا له عز وجل. فلذلك من علامات المتفوقين عند الله التواضع. يقول الإمام الشافعي: كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي، كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أيها الإخوة، مرة إنسان محسن قدم بيت لجمعية خيرية، الجمعية تستقبل الفتيات الفقيرات، يتعلمنا في هذه الجمعية فن الخياطة الرفيع، تقدم لها آلة خياطة وتعمل من أجل ألا تبقى متسولة، يعني تحول الفقيرات إلى عاملة، جمعية طيبة جدا. الذي قدم هذا البيت أقيم له حفل تكريم. أحد خطباء ماذا قال؟ قال له: أيها المحسن الكبير، كان من الممكن أن تكون أحد المنتفعين بجمعيتنا، فتقف في صف طويل ومعك هويتك لتأخذ قبل أيام عيد الفطر مبلغ 300 ليرة مع التوقيع والبصمة. يعني إذا واحد من الإخوة الكرام سمح الله له أن يعطي لا أن يأخذ، هذا من فضل الله عليه. من الممكن أن تأخذ ولو كنت ذكيا. لا ينفع ذا الجد منك الجد، مع الله ما في ذكي بس في مستقيم. فإذا واحد الله عز وجل أقامه بعمل صالح أو أقامه بعمل ناجح أو أقامه بتجارة أو أقامه بدخل معقول، يجب أن يذوب محبة لله. كان من الممكن أن يمد يده للناس. واحد جالس مع زوجته يأكل الدجاج، طرق الباب، كان متسوس، فالزوجة همت أن تعطيه قطعة من الدجاج ليأكلها، فنهرها وقالت ردي. والقصة طويلة، ساءت العلاقة بينهما حتى طلقها وأكرمها الله بزوج آخر. جالسة مع الثاني تأكل الدجاج، طرق الباب، قال: انظري من الطارق. رجعت مضطربة، قال: ما الذي حصل؟ قالت له: سائل. قال: من هو؟ قالت له: إنه زوجي الأول. قال لا، أتدرين من أنا؟ أنا السائل الأول. الإنسان إذا استكبر، الله عز وجل: إن بطش ربك لشديد، إياك أن تتكبر. أيها الإخوة، يعني بعض علماء القلوب قالوا: من شهد عمله فقد أشرك. من شهد عمله فقد أشرك. قال لك: أنا مثل ما قال قارون حصلت هالمال بجهد بتعبي وعرق جبيني، يعني إنما أوتيته على علم عندي. المؤمن الصادق الذي استنار قلبه بيقول لك: الله أكرمني بهالشهادة، أكرمني بهالتجارة، أكرمني بهالزوجة، أكرمني بالأولاد، أكرمني بهذا البيت. لا يقولها تأدبا، يقولها واقعا حقيقة. فالمؤمن يرى فضل الله عليه، وغير المؤمن يرى جهده وعمله سيكون حجابا بينه وبين الله. لذلك من يحتاج إلى التوبة؟ الناجحون. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة فاتحا، دخلها مطأطئ الرأس حتى كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره تواضعا لله. سيدنا عمر عبقري هذه الأمة، وهو على المنبر يخطب قطع الخطبة فجأة وقال: يا عمر، كنت راعيا ترعى إبل لبني مخزوم على قراريط بمكة. ما له علاقة الكلام بالخطبة، مثل إذا كان قطعوا برنامج حطوا دعاية، ما له علاقة. هذا الكلام لا علاقة له إطلاقا بالخطبة. يخطب في المسلمين أمير المؤمنين: يا عمر، كنت راعيا ترعى الإبل بقراريط لبني مخزوم، وتابع الخطبة. فلما نزل سأله سيدنا أبو ذر الغفاري: يا أمير المؤمنين، هذا الذي قلته ماذا يعني؟ قال له: جاءتني نفسي فقالت لي: ليس بينك وبين الله أحد، أنت قمة المجتمع الإسلامي. أمير المؤمنين، أردت أن أعرفها قدرها، أردت أن أعرفها قدرها. يعني واحد منا الله بكرمه بشيء، اتذكر قبل 30 سنة ماذا تعمل؟ شاغل بمحل تجاري، بلا كنس المحل مثلا. الله أكرمك، جعلك معك شهادة عليا، معك تجارة ناجحة، معك. فكلما الإنسان تذكر أصله يتواضع، وكلما نسي أصله يتكبر. سيدنا عمر بن عبد العزيز طلب من أحد الكبار اسمه عمر بن مزاحم، قال له يا عمر كن معي دائما دقيق، فإذا رأيتني ضللت أمسكني من تلابيبي وهزني هزا شديدا وقل لي اتق الله يا عمر فإنك ستموت، اتق الله يا عمر فإنك ستموت. أنا أركز على التوبة بعد النجاح، في خطورة كبيرة جدا بعد النجاح، خطورة الغرور الكبر. لذلك كلما دخل مجلس الخلافة يتلو هذه الآية، ما آية دقيقة جدا، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لذلك قال تعالى رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، يعني القرآن موجز في إيجاز بلاغي. لو أن الله قال رب اجعلني صادقا، أحيانا تبدأ بمشروع وأنت صادق، في منتصفه تأتيك أموال طائلة. أيام إنسان يكون بينشئ مستشفى خيري، بعد حين تجي جلطة من الفاتورة، يعني رقم غير معقول صار، شعر أنه ممكن يربح أرباح فلكية، نسي أنه هذا مشروع خيري بالأسف. فأحيانا الإنسان يدخل مدخل صدق لكن لا يخرج مخرج الصدق. فالآية دقيقة جدا، بأي مشروع بأي عمل قد تبدأ المشروع وأنت مخلص وتنوي فعل الخير، البطولة أن ينتهي كذلك. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أيها الإخوة الكرام، كما أن بداية مدارج السالكين أن تتوب إلى الله، نهاية منازل السائرين أن تتوب إلى الله. فالتوبة في البداية وفي النهاية، بل التوبة مستمرة، والإنسان حينما يألف أن يتوب دائما هو مع الله دائما، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Thank you.